كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا لكل نهضة للعذراء، وكل سنة وابونا زكريا طيب. انا شفت الصور والاحتفال، حاجة حلوة قوي قوي. ربنا يديم كهنوت قدسك ابونا، تعيش وتخدم وتفرح كل ولادك. احنا وقتنا قد ايه؟ لا ساعة. كل سنة وانتم طيبين. الأول كويس ان انتم جيتوا في الجو دوت، يعني احنا شفنا شوية مطر كده جامدين قوي احنا جايين على الطريق، بس نشكر ربنا. طيب، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركاته الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها، آمين. عايز أكلمكم بنعمة ربنا عن نبوة جت في سفر حزقيال عن مصر، ونتعلم منها شوية حاجات. الأول كده أخد معاكم التقسيمة. أنتوا عارفين إن الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم والعهد الجديد كل جزء فيه أربع حاجات رئيسية. مش عايز أعمل كده عشان ما تبقاش العلامة غلط، بس كل جزء فيه أربع حاجات. فالعهد القديم عندنا أول حاجة كتب موسى الخمسة، أسفار موسى الخمسة، تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنية. وبعد كده عندنا الأسفار التاريخية. الأسفار التاريخية اللي هي كل واحد واثنين ده تبع الأسفار التاريخية، يعني ما نقول صمويل أول والتاني يبقى ده إيه؟ أسفار تاريخية. ملوك أول وتاني يبقى ده أسفار تاريخية. أخبار أيام أول وتاني ده أسفار تاريخية. بعد كده جزء ثالث كبير اسمه الأسفار الشعرية أو أسفار الحكمة، زي المزامير والأمثال ونشيد الأناشيد وهكذا. وجزء رابع كبير برضو اسمه كتب الأنبياء أو أسفار الأنبياء، كتب النبوية. عندنا نوعين، أنبياء كبار وأنبياء صغار. كبار وصغار مش عشان أهميتهم، لا، عشان النبوة اللي كتبوها كبيرة ولا صغيرة. يعني عندنا كم نبي كبير؟ أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال. دول أربع أنبياء كبار، واثناشر نبي بنسميهم الأنبياء الصغار، اثناشر، وترتيبهم نبقى نشوفه في الآخر. لكن مثلا مجموع إصحاحات الأنبياء الصغار مع بعض 67 إصحاح، في حين أن أشعياء لوحده كتب 66 إصحاح، عشان تعرفوا ليه أنبياء صغار وأنبياء كبار. أشعياء، أرمية، دانيال، أشعياء، أرمية، حزقيال، دانيال، دول أنبياء كبار، وبعد كده البقية ال 12 دول أنبياء صغار. من ضمن الأنبياء دول حزقيال، من الأسفار الجميلة قوي في العهد القديم، بس القليل مرسي شكرا بس قليل إن إحنا بنتعرض لها. في حزقيال عندنا جزئين كبار قوي. جزء بيتكلم عن خطايا بني إسرائيل، مملكة يهوذا، وإزاي ربنا هيعاقبهم. والجزء الثاني الشفاء والرجوع والعودة. في النص في عقوبات للأمم اللي حوالين مملكة يهوذا. في النص في عقوبات للأمم اللي حوالين مملكة يهوذا، يعني قال نبوات ضد بني عمون وضد المؤابيين وضد الأدوميين وضد الفلسطينيين وضد صور وصيدا، ونبوات ضد مصر. احفظوا كده معايا النبوات اللي هي على مصر، اصحاح 29 و30 31 و32، اربع اصحاحات في سفر حزقيال. كم وكم وكم؟ 29 و30 31 32 29 و30 31 32، اربع اصحاحات مخصصين لمصر. لدرجة ان اليهود، ان الناس اللي بيقود اللي بينقدوا الكتاب المقدس قالوا ان اليهود حطوا الاصحاحات دي وكتبوها اكسترا عشان يضايقونا احنا كمصريين. نقول لهم لا، هي مش كده. واللي يذاكر الاصحاحات دي كويس يلاقي ان اليهود نفسهم في حاجات مش عارفين يبلعوها في الاصحاحات دي، وخاصه بينا احنا كمصريين. ركزوا بقى معايا. مصر في الكتاب المقدس في العهد القديم اتذكرت 680 مرة. كم مرة؟ في العهد القديم بس اتذكرت 680 مرة، في حين أشور مملكة اسمها أشور اتذكرت 150. شفتوا الفرق؟ فإحنا مذكورين في الكتاب المقدس في العهد القديم 680 مرة. تعالوا كده أفكركم، بداية من أبونا إبراهيم لما حصل مجاعة رح نزل مصر، فاكرين؟ وبعدين تمر الأيام، يوسف حفيده يتباع عبد في مصر لغاية ما ربنا يفتقده ويبقى الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وإخواته يقولوا وأبوه يجيله وتتلم الأسرة ويقابلوا فرعون، ففرعون اداهم أحسن أراضي في مصر اسمها أرض الجسان في الشرقية، وابتدوا يكبروا يكبروا يكبروا وتبقى شعب كبير، والفراعنة يجوا ويمشوا ويجوا ويمشوا لغاية ما جه فرعون مش عارف القصة بتاعت يوسف، فقعد يضغط عليهم ويزهقهم ويتعبهم جدا ويضطهدهم، درجة انه طلع امر بقتل كل الاطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، لغاية ما ربنا بعت لهم منقذ اللي هو مين؟ موسى. وموسى طلعهم بره مصر، وتذكرت ديت في كتاب كبير، سفر كبير في العهد القديم اسمه سفر الخروج، اكسودوس، سفر الخروج. ويخرجوا ويوصلوا الى الارض الموعود بيها لغايه ما يجي شاول وداود وسليمان، سليمان يتجوز بنت فرعون ويحصل مصاهره بينهم وبين بعض. وبعد سليمان انتوا عارفين ان المملكه انقسمت، المملكه الكبيره العظيمه دي انقسمت لاثنين، مملكة في الشمال اسمها مملكة بني إسرائيل وعاصمتها السامرة، من الأول دول بعدوا عن ربنا خالص وعبدوا حاجات تانية، ومملكة في الجنوب اسمهم مملكة بني يهوذا، مملكة يهوذا دولت عاصمتهم أورشليم، ودولت بقى ملوكهم حبة كويسين وحبة وحشين كده. المملكة اللي في الشمال دي اتخذت للسبي الأشوري في شمال العراق، 100 سنة بعديهم المملكة اللي في الجنوب اتخذت للسبي البابلي، السبي يعني الإكسيل في جنوب العراق على 3 مراحل، ومنهم راح دانيال وحسقيال والثلاث فتي في السبي البابلي ده، اللي هم البابليين خدوا مملكة الجنوب مملكة يهوذا. دانيال كان في القصر وبقى زي رئيس وزراء، حسقيال كان مع المزبيين كده في بابل، كان يعتبر من أسرة كهنوتية حسقيال. فأنا آخر ملك من ملوك مملكة يهوذا ده اللي اتخربت في عهد أورشليم كان عامل عهد مع نبوخذ نصر، كان عامل عهد مع نبوخذ نصر، لكن جه فرعون مصر قعد يعمل له موتيفاتيون، قال له سيبك من البند اللي انت عاملها دي ومن العهد ده وأنا هحميك، واعمل ثورة ضد نبوخذ نصر. ربنا بعت له كذا مرة عن طريق أرميا قال له ما تعملش كده، لكن هو ما سمعش الكلام وعمل ثورة، جه نبوخذ نصر وخرب أورشليم على الآخر. أوكي معايا لغاية كده؟ فحزقيال وهو بيكتب في السبي كتب بقى نبوات كتيرة قوي، منها نبوة ضد مصر. بصوا بيقول إيه بقى في النبوة دي، إصحاح 29 اللي معاه أناجيل ممكن يفتح معايا. في السنة العاشرة في الثاني عشر من الشهر العاشر كان إلي كلام الرب قائلا، حسقيال بيقول لنا التاريخ مش مهم دلوقتي التاريخ، لكن التحقيق بتاع اللي هيقوله ده تم بعد 17 سنة. يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها. ركزوا بقى معايا، دي نبوة ربنا بيقول له، قول كلام اللي أنا هقوله لك على فرعون مصر وعلى مصر كلها، نبوة خاصة بفرعون وبمصر كلها. تكلم وقل هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر. تخيل ربنا بيقول لواحد أنا ضدك، أنا ضدك، مين اللي يقدر يقف ده؟ فربنا بيقول لفرعون هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر، التمساح الكبير. شوفوا شبه فرعون بالتمساح الكبير. على فكرة نهر النيل كان مشهور جدا بالتماسيح، وكان المصريين مشهورين ان هم يصطادوا تماسيح، وهقول لكم ازاي دلوقتي كان بيصطادوا التماسيح. فربنا قال له بيلد كده هو يفهمها، قال له التمساح الكبير، مش انتوا عندكم تماسيح وبتصطادوا تماسيح وعارفين التماسيح كويس؟ انت تمساح كبير. الرابط في وسط انهاره، يعني اللي قاعد وعامل نفسه ياما هنا وياما هناك، الذي قال نهر لي وانا عملته لنفسي. شفتوا بقى دي البدايه. فرعون بيقول ايه؟ ايه النهر اللي في مصر؟ نهر النيل. بيقول نهر لي ده بتاعي وانا عملته لنفسي. يا فرعون انت اللي عملت نهر النيل، معناه انه يقول انا اللي عملت النيل ده لمجدي. نهر النيل ده هو اعظم حاجه في مصر، مصر كلها قايمة على النيل، لو ما فيش نيل كنا متنا من العطش. فبيقول فرعون مصر نهر لي وأنا عملته لنفسي. الحتة دي تفكرنا أن في المزامير ربنا بيقول، يتقال كده عن ربنا يداه صنعت البحر ويداه سبكت اليابس، يعني ربنا هو اللي عمل البحر والأرض. ففرعون جاي بيشبه نفسه بربنا، أنا اللي عملت نهر النيل. عايز أقول لكم بقى حاجة هنا، من أكبر الخطايا اللي اتذكرت عن الشعوب السبعة دولت اللي أنا قلتهم لكم في الأول الكبرياء. وفرعون مصر كان مضروب بالكبرياء، وقبليه بتاع ملك سور كان مضروب بالكبرياء. عايز أقول لكم أن في ثلاث خطايا بنسميهم الخطايا الأمهات، أمهات الخطايا، هما إيه؟ الجسد والذات والقنية. احفظوا الثلاثة دول اللي قالهم لنا القديس يوحنا في الرسالة الأولى الإصحاح الثاني، لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. شهوة الجسد يعني الجسد، شهوة العيون يعني آدي الكبرياء، وتعظم المعيشة واحد عايز وعايز وعايز، آدي القنية. عشان كده الأباء لما عملوا الرهبنة أسسوها على ثلاث مبادئ عكس دول. إيه هما؟ البتولية عشان نوقف الجسد ده، والطاعة اللي هي قطع المشيئة علشان ما يبقاش فيه الذات، الراهب ما بيتممش مشيئته بيطيع دايما، والفقر الاختياري، الراهب لا يملك أي شيء حتى اللي لابسه الجلابية، فديت الفقر الاختياري. وديت الثلاث تجارب اللي الشيطان جرب بيهم ربنا يسوع المسيح، لما قال له انت جعت خلي الحجارة تبقى خبز عشان الجسد يأكل، فالمسيح قال له ليس بالخبز وحده. طب اقول لك ايه؟ ارمي نفسك والملائكة تشيلك عشان تعمل شو كده ومنظر وعرض. فقال له لا تجرب الرب إلهك. طب قال له طب بص شايف كل الممالك دي اديها لك لو سجدت لي، قال له للرب إلهك تسجد ويا واحد وتعبد. ففشل في الثلاثة. فبصوا بقى كل واحد فينا يسأل نفسه، أنا متحارب أنهي خطية كبيرة من دول؟ ولا أنا متحارب باتنين؟ ولا أنا متحارب بالثلاثة؟ ده يبقى تعيس الحظ جدا. يعني مثلا في واحد جسده هادي عليه، ما بيتحاربش بحروب الجسد ولا العفة ولا الحاجات دي، وفنجري يعني اللي في جيبه بيديه وبيبقشش وكل حاجة، بس عنده ذاته منفوخة قوي، ما يقبلش أبدا حد يهينه، ولو مش يهينه يمس الذات دي بس خالص، وتلاقيه باين عليه يعني راجل جميل وخادم حلو كله زي الفل، بس إذا تحط في خدمة وتقال رأي غير رأيه أو حد تاني طلع أحسن منه أو تلاقيه بقى انفجر، لا خلاص مش قادر يستحمل أكتر من كده. ده الذات عنده تعبانة، الذات عنده كبيرة قوي، متحارب بالذات. واحد تاني لا، هو الذات مش مشكلة عنده، فنجري بس متحارب بالجسد، أفكار مش حلوة، نظرات مش حلوة، لمسات مش حلوة، علاقات مش حلوة، اللي زي دولت بيبقوا عارفين كده جوه نفسهم احنا ما نستاهلش نروح الكنيسه، فما بيتحاربش بالكبرياء خالص لانه حاسس انه وحش. لكن التاني لما تلاقيه اللي هو متحارب بالكبرياء روح اعترف، يقول لك يا ابونا انا مش بصلي غير باكر والتالتة والغروب والنوم ومقصر جدا، عايز ابتدي اصلي الستة ونصف الليل، انا وحش قوي، انا هو ازاي يعني ما يصليش كل الصلوات دي، وازاي ما يعملش كل الحاجات دي، ده هو ذاته وجعاه، هو مش عايز يصلي عشان بيحب يعرف يتكلم مع ربنا، ده هو ازاي مش مفروض في 7 صلوات انا اصلي ال7 صلوات كلهم كده. واحد تاني بقى بعيد عنكم بخيل جدا جدا، يعني حد مرة قال لي ان هما الراجل من كتر بخله ما بيشغلش الهايتسونج في الشتاء في عز الشتاء في 12 واحد علشان ما يستهلكش كهرباء والعيال هيموتوا من البرد، لكن ده مش قادر ما بيطلعش قرش، ما عندوش كبرياء وما عندوش حرب جسد ولا حاجة، بس موته بس ما تاخدش منه حاجة. فكل واحد فينا يدور جوه نفسه كده، انت ايه اللي وجعك، ايه اللي تعبك اكتر حاجة، حاجة من التلاتة دول. وارجوكوا لو سمحتوا اذا انت موجوع من حاجة ما تقعدش تجيب سيرة اخوك اللي موجوع من حاجة تانية، ما هو ممكن انت تكون متحارب بالذات وهو متحارب بالجسد، كلنا في الموازين الى فوق. يعني شوف انت الاول الحرب بتاعتك وحاول تجاهد مع ربنا عشان الجدر بتاع الخطيه ده يدبل، وسيبك من اخوك اللي متحارب بحاجه تانية، ربنا قادر يرفع عنك وعنه. عامله زي ايه؟ واحد عنده ميت وساب الميت بتاعه وراح يعزف ميت في البيت اللي جنبه، طب ما انت ابوك ميت خليك في الميت اللي انت فيه، راح تسيب الميت بتاعك وتعزي في جارك، حاجه مش منطقيه. فكل واحد زي ما بيقول الاباء يبكي على الميت بتاعه، ولو احنا عشنا بالمبدا ده هنبعد عن خطيه وحشه قوي هي خطيه الادانه. المهم نرجع، فرعون مصر كان مضروب بالكبرياء والتاله، انتوا عارفين الفراعنه كانوا يحبوا الهوا نفسهم، اسمها سيلبست فيرجوتونج، يعني انا اله اعبدوني. ربنا بقى يزعل من الحته دي قوي، فربنا يقول له ايه؟ فاجعل خذائم في فكيك والزق سمك انهارك بحرشفك واطلعك من وسط انهارك وكل سمك انهارك ملزق بحرشفك واتركك في البريه انت وجميع سمك انهارك على وجه الحقل تسقط فلا تجمع ولا تلم، بذلتك طعاما لوحوش البر ولطيور السماء. يعني ايه؟ ربنا بيقول له بص بقى يا فرعون، التمساح الكبير، انتوا عارفين ان التمساح جسمه مغطى بطبقة خشنة جدا اسمها الحراشيف، قال له هلزق في حراشيفك دولت كل سمك البحر، مقصود بيه جنوده وجيشه وكل اللي معاه، وهطلعكم من المية. سمك لما يطلع من المية يحصل ايه؟ يموت. واروح اوديكوا في البرية، طبعا دي خارج البيئة بتاعتهم خالص، واسيبكوا هناك تموتوا هناك ولا تلموا ولا تجمعوا ولا تدفنوا، وتبقوا مأكل لطيور السماء. أوحش موتة ممكن المصريين القدماء يكرهوها موتة زي دي، إنه ما يدفنش. تعرفين ليه؟ زمان الفراعنة والمصريين القدماء كانوا يؤمنوا بالحياة الأخرى، عشان كده عملوا لنا الأهرامات، دي تعتبر مقابر للفراعنة، وكانوا يعملوا الموميات يحنطوها ويحطوا جنبها الحاجات المهمة علشان لو هتحتاجها في الحياة القادمة، فده كان بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا انه يدفن بإكرام ويتحنط وحاجة كده عظمة. تقول لفرعون هموتك في الصحراء، تبقى في الصحراء وما تدفنش وتبقى مأكل لطيور السماء، ده العار بعينه، خزي عقوبة. وعشان برضو ربنا يقول له فكرة هو فهمها، زمان المصريين كانوا بيصطادوا التماسيح بالطريقة دي، تلاقي واقف بس بصنارة بقى ريزج يعني عملاقة، وفي آخرها حتة شفاين فلايش كده، حتة لحمة خنزير كبيرة، وجنب الصياد خنزير عمال يضرب فيه عشان يطلع صوت، فيجي التمساح سامع صوت خنزير وشايف لحم خنزير يروح هاجم على لحم الخنزير بالصنارة الفظيعة اللي كانوا بيستخدموها، تشبك في فكه يشدوا ويهجموا عليه ويربطوه ويطلعوا التمساح. اللي قال لنا الطريقة دي مؤرخ اسمه هيرودوت، قال انه كانوا بيصطادوا التماسيح بالطريقة دي، فربنا قال له شفت بقى الطريقة بتاعتكم دي هعملها فيك، مش انت متجبر ومقله نفسك، هعرفك قد ايه انت ولا حاجة وبشر. ربنا ما يحبش الكبرياء. قبل الكسر ها الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. اللي يحس في نفسه انه حاجة ربنا يقول له طيب، الله يقاوم المستكبرين، الله يقاوم المستكبرين. وبعدين ويعلم سكان مصر اني انا الرب من اجل كونهم، ويعلم سكان مصر ان انا الرب. عايز اقول لكم اني كل العقوبات اللي ربنا بيسمح بيها عشان نتوب، حطوا المبدأ ده جوه قلبكم. ليه يا رب سمح لنا بالضيقة دي؟ عشان تتوب بس. ربنا ما بيحبش يضايقنا وما يحبش يعاقبنا، ربنا يحب يدي بركة، بس إذا إحنا مش هنتوب ومش هنرجع إلا إذا سمح بضيقة أو مشكلة أو بعقوبة، ربنا يقول لك أبديتك أهم من الضيقة، فهسمح لك بشوية مرارة كده عشان تفوق. ساعات إحنا ما بنبقاش فاهمين مقاصد ربنا كده، ونقعد يمين وشمال ونتزمر ونتضايق ونعمل وفين ربنا وتلاقي الضيقة بتطول. ليه؟ عشان انت ما فهمتش. هو ربنا عايزك ترجع وتفوق وتعلم اني انا الرب، فانت مش عايز تفهم، فالضيقة مطولة معاك، مشكلة مطولة معاك. تعالوا كده كل ما نمر بمشكلة او بضيقة او كده نقول وانا عايز اتوب ولا ايه، وانا بقى كتير ما اعترفتش، وانا بقى في حاجة في حياتي غلط لازم اراجع نفسي فيها. والواحد كده يراجع حساباته تاني. من أجل كونهم على المصريين يعني عكاز قصب لبيت إسرائيل. ربنا كان زعلان من شعبه ليه؟ تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا يحفروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لتضبط ماء. سابوا ربنا وراحوا يتحاموا في فرعون. ربنا زعل قوي، قال لهم أكون أنا معاكم، ده أنا خرجتكم من مصر بزراعة رفيعة، وفرعون وجنوده هلكوا في البحر الأحمر، تلف الأيام وتلجأوا لفرعون وتسيبوني؟ فرعون هيحميكوا أكتر مني؟ هتلاقوا شوتس وسيشر هايت عند فرعون ومش هتلاقوها عندي؟ اللي انتوا معتمدين عليه ده عكاز قصب. عارفين يعني ايه عكاز قصب؟ عارفين حتة البوصة خشبة كده سوج فخ ملهاش لازمة بتاعت القصب دي، كأن واحد عاملها عكاز محترم وهيتكئ بكل جسمه عليه، هتعمل ايه؟ ده هتتكسر، ويمكن هي وبتتكسر في أشعياء قال له هتخش في ايدك تخرمها، حزقيال هنا قال لهم دي مش بس هتخش في ايدك تخرمها، دي كمان ممكن تخش عندك هنا وتعور لك كتفك ويمكن يحصل لك خلع وتقع وانت بتقع كأنك سكران كده عشان انت رحت احتميت بفرعون وسبتني. تعالوا ناخد تدريب. اي مشكلة نمر بيها اول واحد نلجأ له ربنا قبل اي حد في الدنيا، وربنا يفرح بكده. ارجوك قبل ما ترفع سماعة التليفون وتكلم فلان او علان او المسؤول دوت او المسؤول التاني او مش عارف مهما كان، ارجوك خش اوضتك واعرض المشكلة على ربنا، بدل ما ربنا يقول لك رحت اعتمدت على فلان عكاز قصب. تعالى لي، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. يكون عندك ملك الملوك ورب الأرباب، الإله الضابط الكل، ولما تمر بمشكلة تروح لحد تاني قبليه. ربنا يقول لك كده، انت تعمل زي بني إسرائيل زمان لما راح احتموا بمصر. لا، أرجوكم من الحاجات اللي تزعل ربنا في ضيقتنا ومشاكلنا وهمومنا نروح لحد تاني الأول قبله، لا روح له هو الأول. عشان كده يقول لهم من أجل كونهم على المصريين عكاز قصب لبيت إسرائيل، عند مسكهم بك بالكف انكسرت يا فرعون ومزقت لهم كل كتف، بهدلت لهم اكتفهم، ولما توكأوا عليك انكسرت وقلقت كل متونهم، يعني هم وبيقعوا كده تمرجحوا كأنهم سكرانين ووقعوا. قد اللي بيتكل على البشر ده فرعون. ولو عايز أقول لكم حاجة بقى، بسبب كده أني بني إسرائيل شعب ربنا ساب ربنا وراح يتكئ على فرعون ومصر، ربنا كل اللي مرت بيه مصر لغاية دلوقتي تتميما للنبوة اللي جت في حزقيال اللي احنا هنقراها دي، ربنا قال لهم طب هعاقب لكم فرعون ومصر، وهتشوفوا دلوقتي. زمان مصر أيام الفراعنة كانت أعظم دول العالم وأعظم مملكة في العالم لسنين طويلة جدا. بداية من النبوة ديت ابتدت حال مصر يقل يقل يقل يقل. مصر اللي كانت مسيطرة على مساحات شاسعة، نيجي نلاقي مع البابليين يخش نبوخذ نصر ويخرب في مصر، تبقى مصر تابعة لنبوخذ نصر، وبعد البابليين يجي الفرس ويخش قمبيز ويبهدل في مصر، وتبقى مصر خاضعة لقمبيز، وبعد كده يخش الإسكندر الأكبر اليونانيين، وبعد الإسكندر الأكبر الرومان، ولما انقسمت مملكة شرقية وغربية مصر بقت تابعة للمملكة الرومانية الشرقية، وبعد كده العرب والفتح العربي لمصر، وكل ده مصر مالها عمال تنكمش ده احنا الفراعنة دول كانوا سادة العالم. وبعد الفتح العربي دخلنا في العثمانيين، وتمشي الدنيا كده تتميما للي انتوا هتسمعوه دلوقتي ده. فيقول ربنا ايه؟ لذلك هكذا قال السيد الرب، انا ذا اجلب عليك سيفا واستأصل منك الانسان والحيوان، وتكون ارض مصر مقفرة وخربة، فيعلمون اني انا الرب، عشان يتوبوا، لانه قال النهر لي وانا عملته. ربنا زعلان من الحتة دي. ارجوك لو جواك كبرياء اقف قدام ربنا اقول له شفيني يا رب من الخطية دي، خطية وحشة قوي، قول يا رب انا فيا كده كم جدر ارجوك يا رب دبله. لذلك هأنذ عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مصر خربا خربا مقفرة. تتضايقوش لسه، اسمعوا بس. يعني هيخش ويخرب مصر نبوخذ نصر دوت، من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش. مجدل أو مجدل بالألماني في الشمال خالص ما بين سينا وفلسطين، يعني أدي وتذكرت وشعب بني إسرائيل خارج من مصر إلى أسوان. الناس اللي من أسوان يفرحوا، أدي أسوان مذكورة هنا في 29 حزقيال 29 ومذكورة في أشعياء، يعني أقصى جنوب مش بس أسوان. تخم كوش، كوش اللي هي أثيوبيا بس مقصود بهنا النوبة، يعني من أقصى الشمال لأقصى الجنوب هيبقى فيه خراب، نبوخذ نصر هيخش ويخرب. يعني لما يقول من مجدل إلى أسوان يعني من الشمال للجنوب. لا تمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة ولا تسكن 40 سنة. ويكرر فكرة 40 سنة مرتين ثلاثة. أقول لكم بقى اليهود متضايقين ليه، ركزوا معايا في دي. اليهود متضايقين لأن هم لما راحوا للسبي قعدوا قد إيه في السبي؟ حد عارف؟ 70 سنة. العقوبة بتاعتهم كانت كام؟ 70 سنة. هنا لما ربنا قال هيعاقب مصر عاقبها كم سنة؟ 40. دي أول حاجة هم مش فاهمين إيه ده، إحنا نتعاقب 70 وهم يتعاقبوا 40. ثانيا لما ربنا عاقب الشعوب اللي حوالين بني إسرائيل كان الخراب والعقوبة أبدية. لما تقروها في الإصحاحات اللي قبل كده، بني أدوم والعمونيين والمؤابيين وسور وصيدا كل دول الفلسطينيين، لما جه عند مصر هما متوقعين ان العقوبه تبقى ايه؟ ابديه. لقوا ان العقوبه 40 سنة. مش فاهمينها دي. الله، اشمعنى اشمعنى دول من وسط الست شعوب التانيين وهم السابع الباقيين العقوبه فائمه ودول 40 سنة؟ اقل مننا ده اكتر من كده بقى، رقم 3. نفس التعبيرات اللي هتذكر ان مصر هتقوم تاني ويبقى فيه خلاص ورجاء وشفاء هي نفس التعبيرات والكلمات اللي ذكرت عن رجوع شعب ربنا. يقول لك يستخدم ربنا نفس التعبيرات عن المصريين زي ما بيستخدمها علينا، ده معناه ان هم شعبه ولا ايه؟ خلي بالكوا يعني هم دي مضايقاهم واقفه في زورهم، في حاجه مضايقاهم اكتر بقى هقولها لكم واحنا بنختم. احنا وقفنا لغايه فين؟ 40 سنة صح؟ وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي، لأن نبوخذ نصر دخل والناس كلها تشتتت وهربت وكانت حالة صعبة خالص لمدة 40 سنة. لأنه هكذا قال السيد الرب عند نهاية 40 سنة، اسمعوا دي نفس التعبيرات دي قالها على شعبه، أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم. ربنا هيرد المصريين تاني، وأرد سبي مصر وأرجعهم. ركزوا معايا، مين هنا صعيدي؟ مين هنا صعيدي؟ بس وأرجعهم إلى أرض فتروس أو باتروس، أرض ميلادهم. إيه أرض فتروس أو باتروس ديت؟ مصر كانت مقسمة إلى قسمين، مصر اللي في الجنوب اسمها مصر العليا عشان أعلى، ومصر اللي في الشمال ناحية البحر لوجه بحري اسمها مصر السفل، يعني مصر العليا وجه إبلي صعيد، ومصر السفلى أو الوجه البحري اللي هي في الشمال. فيقول لك هنا حسقيال معلومة حقيقة، يعني أرجعهم إلى أرض فتروس، فتروس اللي هي الصعيد وجه إبلي، أرض ميلادهم، لأن كان معروف ودي حقيقة أن أصل المصريين كلهم صعيدي. ما تزعلوش، دي احنا الصعايدة هم الاصل. امال ايه اللي حصل مع الوقت ومع نهر النيل؟ لما كان بيروح كان ما كانش وجه بحر ده مسكون، لكن لما كانت المية ابتدت تنحصر ويبقى فيه بعد كده دلتا، ابتدت الناس تروح وجه بحري وتسكن في الشمال. لكن ارض ميلادهم ومنشأ المصريين واصل المصريين فين؟ مش انا اللي بقول كده على فكرة، ده حسقيال النبي في حسقيال 29 كام؟ 29:14. احفظوا أصل المصريين صعيدي، حسقيال 29 كام؟ 14. ويكونون هناك، آخر حتة بقى، مملكة حقيرة. يعني إيه؟ وتكون أحقر الممالك فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. يعني مصر مش هتعود إلى مجدها زي بتاع الفراعنة دوت تاني، ولو أني بعض المفسرين بيقولوا على حسب دانيال 11 في آخر الأيام مصر هتعود وتنتعش وتكبر تاني. فربنا هنا بيقول في حسقيال هيرجعوا ويعودوا، بس هتبقى أمة ملهاش المجد اللي كان ليهم أيام الفراعنة. وعلى فكرة لغاية دلوقتي هو ده اللي حاصل صح؟ هل مصر دلوقتي ليها المجد اللي كان أيام الفراعنة؟ لا، تلاقوا إحنا اللي كنا رقم واحد بقى دلوقتي كل شوية تطلع مملكة أو قوة هي رقم واحد. في وقت كانت بريطانيا المملكة التي لا تغرب عنها الشمس، دلوقتي شايفين أمريكا الأقوى دولة وأقوى قوة في العالم، وكل فترة كده يطلع حاجة، وهنشوف إيه اللي هيطلع بعد أمريكا، إيه اللي هيجي بعد كده. وفي كل ده مصر ما رجعتش إلى سابق عهدها أيام الفراعنة والمجد ده، ده تتميما لما جاء في حسقيال 29. فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل. آخر حتة بقى ركزوا معايا فيها دي، مذكرة الإثم. يعني إيه؟ يعني كل ما تكون مصر عظيمة كأن دوت بقى اللي بيحصل، يعني هم عارفين كده، كل ده ما هيذكر قدام ربنا بإثم بني إسرائيل اللي هو سابوا ربنا واعتمدوا على مصر، عشان كده هم ما يحبوش مصر تبقى عليها القيمة، يحبوها دايما مخفوسة. ليه؟ لأن لما هتكبر، هو ده في ذهنهم وعارفين، هم مذكرين حسقيال كويس، احنا اللي مش مذكرين، ان ده هيبقى مذكرة الاثم. يعني كأنهم اللي هم عندهم زلة، لما مصر تكبر يقول لهم فاكرين أيام الفراعنة سبتوا ربنا ورحتوا للمصر تحتموا في مصر. فهم دايما يحبوا، يمكن هل ده جزء من اللي بيحصل واللي احنا كنا هنشوفه وربنا ستر، عايزين الدنيا تتخفز دايما عندنا، الله أعلم. لكن اللي في قلبهم وفي ذهنهم كل ما مصر تكبر يبقى ده بيساوي مذكرة الإثم، يعني بتفكر قدام ربنا بالخطية بتاعتهم، تركوني أنا وراحوا يحتموا بفرعون. طب والحل نفضل إحنا مخفوسين علشان ما يتفكرش بالخطية بتاعتهم قدام ربنا؟ لا، الحل إن هم يقبلوا المسيح، وده اللي يحصل في الآخر. فالإثم كله دم ربنا يسوع المسيح يطهر من كل خطية، فمش هيبقى فيه اسم يذكر بيه قدام ربنا تاني. عشان كده ربنا يقول لهم آدي مصر اللي هتعتمدوا عليها وآدي فرعون، لا تكون بعد معتمدا لبني إسرائيل أو لبيت إسرائيل، مذكرة الإثم بانصرافهم ورائهم ويعلمون أني أنا السيد الرب. أختم ونلخص كل اللي احنا قلناه ده. رقم واحد، فكر أنت عندك أنهي جدر من التلاتة، وبلاش تدين أخوك اللي واقع في حاجة تانية. لو أنت واقع في واحدة ما تدينش التاني اللي واقع في واحدة غيرك، كبرياء أو الذات يعني والجسد والقنية. الحاجة التانية، أرجوك ما تلجأش لحد قبل ربنا، ربنا يبقى رقم واحد. قول يا رب مشغلت غلطة شعب بني إسرائيل لما راحوا يعتمدوا على فرعون وسبوك، وفرعون بقى ليهم عكاز قصب. لا يا رب أنا هعتمد عليك أنت وبس، مش هعتمد على حد تاني. اتفقنا؟ وأصل المصريين إيه؟ صعيد. كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد، آمين.